حالي مش هسهر كلامك ليالي ولا يمكن افكر ارجع بعدك عمري حيحلالي هتمرد عن وضع الحالي مش هسهر كلامك ليالي ولا يمكن افكر ارجع بعدك عمري حيحلالي كذاب القلب اللي تساوي غالب احساسه واهي الوقت جدعت وبقى ولا عمت تصدق في خيالي بعدك عمري حيحلالي.